بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن أمهات الرذائل الكبرى والتي تعيق النفس الإنسانية دون التحقق بالمكارم، والتي ينتج طبعا عن تهذيبها، عن تهذيب أي خلق منها تنتج المكارم. الاستعلاء مثلا ينتج عنه التواضع، ينتج عنه اللين، ينتج عنه اللطف، العبودية، الظلم ينتج عنه العدل، والعدل طبعا بمفهومه الواسع، وأن الشخص لا يحكم على غيره أو لا يظلم غيره إلى آخره. وطبعا الظلم له بكل جزء منه أو بكل ثمرة بثماره. هناك أيضا لوازم، يعني عندما يطهر الإنسان نفسه منها فستنتج بدلها قيم فاضلة. هكذا ذكرنا التنزه عن الفواحش والذي ينشأ عنه العفاف، والتنزه عن الترف والذي ينشأ عنه طبعا الزهد أو العفاف كذلك. العفاف له جانبان، جانب المرتبط بالفواحش والمرتبط كذلك بالمال. يعني الشخص عفيف أيضا عندما يعف عن أموال الناس أو يعف عن ما يحتاجه. كذلك ذكرنا حفظ اللسان، كان آخرها حفظ اللسان طبعا، وهو أيضا ينتج عنه أن يصبح اللسان وسيلة للإيمان، وسيلة للشهادة، وسيلة للقول الحسن الذي أمر الله تعالى به. في هذه الحلقة وما بعدها نتناول جانب إيجابي في الأخلاق، يعني أول ما يسمى بالثمرات الأخرى. يعني الإنسان لا يكتفي بتطهير نفسه ولا بما ينتج عن ذلك التطهير، وإنما يضيف إليها أخلاقا أو يضيف إليها أشياء، ثمار جديدة. يعني مثل ما ذكرنا عن الحديقة أو الحقل، لا نكتفي فقط بتطهيره بالحجارة، وإنما نضيف إليه يعني البذور التي تنبت النباتات أو تنبت الخير. القرآن الكريم أشار يعني إلى هذه المجامع باسمين، البر والإحسان. البر طبعا البر يشمل كل شيء، يشمل كل الفضائل، والإحسان كذلك يشمل كل الفضائل. والفرق بينهما أن البر يشير إلى الاتساع، أن الخيرات واسعة جدا، مجالات الخير كثيرة جدا وليست محصورة في مجال من المجالات. والإحسان يشير إلى الإتقان، يعني بحيث يؤدي الإنسان ذلك البر بإتقان. البر يعني مثلا يطلق على الإنفاق، الإنسان البر يبر وينفق، يطلق على الإنفاق. والإحسان كذلك يطلق على الإنفاق. في البر يعني نفهم ساعة الإنفاق، أن هناك مجالات كثيرة جدا للإنفاق، وفي الإحسان نفهم ما يسمى بالإتقان في الإنفاق. نبحث مثلا عن المحل المناسب للإنفاق، عندما ننفق لا نؤذي ذلك الذي أنفقنا إلى آخره. وبالتالي البر والإحسان تشمل كل القيم الفاضلة الطيبة الكريمة التي دعا إليها القرآن الكريم والتي جاء الإسلام لتحقيقها. أولها البر كما ذكرنا. طبعا البر مش يعني له علاقة بلفظ البر، وهو البر الواسع ضد البحر، والبر عادة يطلق على الاتساع، ولذلك جاءت هذه الكلمة متناسبة مع ذلك. الله تعالى ذكر بعض مصادقه الروحية والأخلاقية فقال ليس البر. يعني يمكن الآية الكريمة قراءتها كما ذكرنا عن ما قال في سيد حسين قراءات متعددة طبعا كلها تدل عليها ولا يعارض بعضها بعضا. يقول مثلا ليس البر أن تولوا وجوهكم، مثلا نستطيع أن نقول ليس حسن الخلق، ليس الاهتمام بالأخلاق في الاقتصار على طبع الأخلاق. كما قلنا لها علاقة حتى بتزكية الروحية. الإنسان المتخلق يعني عندما مثلا يفعل شيء الشكر، مثلا شكر الله هذا خلق فقط نحن نسميه روحي، ولكن هي كلها خلق. حتى التخلق، حتى يعني ما يرتبط الصلاة، الصلة بالله، كل ذلك يمكن اعتبارها أخلاقا. ولهذا كما ذكرنا في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني في كل الجوانب حتى في تلك الأمور التي تتعلق بالروح والصلة بالله سبحانه وتعالى. إذن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني المشركون وغيرهم كانوا يهتمون بالطقوس، وكل الأديان أكثر الأديان النصرانية اليهود كلهم يهتمون بالطقوس. فالقرآن جاء ليرد على هذا الأمر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولا طبعا المشركون عندما حولت القبلة تصوروا أن هذا أمر خطير جدا وكبير جدا، فالله تعالى قال لا ليس كذلك. الله تعالى أولا لا يحويه مشرق ولا مغرب، منزه عن المشرق والمغرب، وأينما فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أين ذهبت هناك طاعة الله ويمكنك أن تطيع الله، وليس بالضرورة أن تدعو الله مثلا وأنت متوجه لجهة من الجهة، فقط عندما مثلا نرفع أيدينا كذا هذه شعائر ترتبط بالدعاء، وليس معناه أن الله له جهة. فيقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. طبعا هذه منطلقات عن الإيمان، هو لا نعتبره من الأخلاق، ولكن البر يعني هو آمن بالله، يعني من جهة المعرفة هذه تتعلق بالمعارف، لكن ما هو الجانب الخلقي فيها؟ لأن الإنسان آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين باعتبار أنها حقائق، وبالتالي يكون صادقا. الصدق هو مطابقة المعلومات الموجودة في الواقع لما هو في الذهن. إذا كان الشخص مثلا ما وصفه بكونه ما فهنا يكون صادقا، لكن إذا وصفه بغير ما يكون كاذبا. الشخص إذا وصف السراب بكونه ما يكون كاذبا ويكون خاطئا، لأن السراب يتوهم صاحبه أنه ما وليس كذلك. فهكذا يعني الإيمان بالله واليوم الآخر، كل هذه الأمور معارف موجودة وحقائق موضوعية موجودة، ليس فقط في الذهن، ليست خيالا. فلذلك الإيمان هو التصديق بها. كذلك إذا كان إيمان مراد به الإذعان كذلك خلق، لأن الله هو الخالق، وبالتالي عندما نذعن لله فهذا علامة الوفاء، لأن الله هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا، وإيماننا به هو علامة الشكر. الإيمان هنا اعتراف بالله تعالى. كذلك اليوم الآخر، إذا اليوم الآخر عندما نقدر ونهتم به، وبالتالي حتى الحقائق العقدية يمكن قراءتها في الجانب الخلقي. الملائكة كذلك، الملائكة لهم صلة كبيرة بنا، وهم يعني أول شيء، أول منة لهم علينا أنهم سجدوا لآدم عليه السلام، فنعتقد هذا الأمر. ثم لهم صلة بنا، الرسول صلى الله عليه وآله ذكر أن الملائكة ينصحون الإنسان، واعظ في قلب في الإنسان، كما أن الشيطان يوسوس وهناك ملائكة تنصح. الملائكة يكتبون حسناتنا ويمحون سيئاتنا في حال وقوع، حتى الملك نفسه الذي يكتب السيئات هو الذي يمحوها بعد ذلك. الملائكة طبعا صلتهم كبيرة لنا في كل حافظة، هناك ملائكة الحافظة. الملائكة جبريل عليه السلام هو الذي كان يوحي يأتي بالوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك العلاقة بالملائكة لها جانب خلقي، ارتباطنا بهم، محبتنا لهم، صداقتنا معهم، كما نقول صداقة بمعنى رفقة، هم يرافقوننا أكثر من غيره من الناس. الناس مثلا ربما أحيانا بعض الناس أقاربه يلقاهم في الشهر مرة، ولكن الملائكة موجودين معنا دائما، وربما في أي محل نصحبهم. حتى عندما يكون الإنسان في خلوة مع نفسه في بيته وأغلق عليه بابه، الملائكة موجودين، وبالتالي هنا الله تعالى يذكرنا بهم وإقامة علاقة طيبة بهم. كذلك الكتاب، هناك علاقة أخلاقية مع الكتاب، القرآن الكريم هذا كلام الله، يعني كيف نقدسه، كيف نتبعه، كيف نقرأه، كيف نتدبره، كيف نتبعه، لأن القرآن هو الحياة، وبالتالي له علاقة أيضا بالأخلاق. لأن نحن عندما مثلا شخص تأتيه رسالة من كذا فيهينها، فهذا علامة سوء الخلق، تأتيه من أستاذه مثلا، تأتيه من أستاذه الذي علمه ونصح له، فيأتي فيرمي تلك الرسالة فيقال هذا أساء الخلق، أستاذك كيف تعمل مع رسالة أستاذك بهذه الطريقة. فهذه الكتاب هو رسالة رب العالمين، فلذلك التعامل الطيب معه هذا أخلاق. ولهذا الله تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون يعني طاهر. طبعا بغض النظر عن هذه الآية الكريمة، هل المراد بها القرآن أو المراد بها أم الكتاب ونحو ذلك، اللوح المحفوظ وغيره، طبعا هذه كلها، المهم أن شيء مرتبط بالله، يعني أي شيء مرتبط بالله المؤمن يحترمه. والنبيين طبعا الأخلاق مع النبيين شيء كبير جدا، أنبياء سواء أنبياء الرسول صلى الله عليه وآله أو غيره، نعتبر أنهم كلهم أرسلوا إلينا، كلهم أرسلوا للهداية، كلهم أصحاب وظائف مشتركة لا نفرق بينها. وبالتالي الذين يؤذون النبيين، هناك ناس الآن في عصرنا ومن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذون النبيين عندما ينسبون إليهم أشياء لم يفعلوها، أشياء إسرائيليات وغيرها. في نفس الوقت الذي ينزهون علماء، يعني للأسف يعني بعض تيار السلفية تنسب أشياء كبيرة للأنبياء عليهم السلام، داود ويوسف عليه السلام وغيره، لو نسبت هذه إلى علمائهم لأقاموا الدنيا ولم يقعدوا. فهم يعظمونهم وفي نفس الوقت لا يبالون بالأنبياء، ولذلك إذية الأنبياء. يعني أي شخص، لأن هؤلاء يعني هداة إلى الأعلام للهداية، إذيتهم إذية لهم، وفي نفس الوقت محاربة لله. من آذى لله آذى لوليا فقد آذنته بالحرب. كذلك الآية، طبعا هذه الآية الكريمة تذكر مجامع البر، وبالتالي كل شيء يمكن أن ترتبط به الأخلاق. وآتى المال، هنا طبعا صدق ما يسمى بالأخلاق المرتبطة بالمال، والتي ذكرناها عند ذكر الترف. يعني آتى المال، هذا الشخص الذي يتنزه عن الترف وإسراف ولا يتخلق بأخلاق السفهاء، فهذا ماذا يفعل؟ آتى المال، سيكون له المال الكافي ليؤتيه على حبه، مع كونه يحبه ويؤثر، يريد أن يؤثر به نفسه، ومع ذلك يؤتيه لذوي القربى واليتامى. طبعا ذوي القربى أولا لأنهم مأمور بإعطاء له، والناس عادة لا يعطون شخص مثلا غني أو له مال أو متوسط أو ميسر الحال، لا يعطون صدقات. وبالتالي الشخص يعني إذا لم يعطي أهله، فهنا يصبح أولئك أهل ذلك البيت هم عائلهم لا يعطيهم، والناس أيضا لا يعطونهم بحجة أن لديهم عائل، لديهم من يكفلهم، وبالتالي يضيعون، بخلاف اليتامى. اليتامى ليس لهم عائل، ولذلك الناس جميعا، اليتامى، المساكين، ابن السبيل، السائلين، هؤلاء جميعا يعرف الناس أنهم ليس لديهم مصدر النفقة فيأتون إليه. ولذلك الله تعالى قدم ذوي القربة ليس من باب الإيثار، وإنما لكون هؤلاء يعتبرون من المساكين في حال لم يعطهم سيدهم أو كفيلهم أو وكيلهم أو القائم عليهم، وبالتالي الله تعالى قدمهم. ثم الله تعالى ذكر اليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، يعني كل هذا الأمور. طبعا عندما يؤتيهم المال أيضا يؤتيهم النصح، يأتيهم كل ما يتعلق بهذا الجانب. وفي الرقاب طبعا الآية الكريمة تشير إلى المجامع ولا تحصرها، وأقام الصلاة، الصلاة أيضا أخلاق، آتى الزكاة، المفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طبعا الآية الكريمة تشير إلى صلة البر بالتقوى، لأن البر هو البحث عن الأخلاق، والتقوى الحذر من المخالفة، وبالتالي كلاهما يكمل بعضه بعضا. في البر نبحث عن مناحي البر، مجالات البر، ماذا نفعل، والمتقين نحذر من أن نخالف، لأن مثل ما ذكرنا عن إتيان المال، قد يعطي الشخص المال لشخص فالمال يمارس به، يشتري به مخدرات مثلا، وهنا التقوى تدعونا للحذر دائما في كل تصرف، ماذا نفعل، تحذرنا كذلك من التقصير، تحذرنا من التفريط. كذلك الله تعالى وصف هؤلاء بالصادقين، الصادقين في إيمانه، يعني أولئك الذين مارسوا هذا الأمر صادقين في إيمانه. هكذا الله تعالى يشير إلى شمول البر لكل المجالات، فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. البر الخير الواسع، وبالتالي يدل على كل شيء، لم يقل أتأمرون الناس بالصلاة، لو قال بالصلاة يعني وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني فقط هؤلاء مقصرون في الصلاة، ولكن قال بالبر ليشمل كل مجالات الخير. ولهذا قال الله تعالى البر بالتقوى، كما قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. طبعا اقتران أمور في بعضها لا يدل على أنها شيء إضافي، البر له مجاله والتقوى لها مجالها، والإصلاح بين الناس هو من أعمال البر، وحتى التقوى أيضا يمكن اعتبارها من أعمال البر، وبالتالي ولكن تصنيف كما ذكرنا للدلالة على الأهمية، دلالة على أهمية الذكر. مثلا عندما يقال اذكروا الله، اذكروا الله وسبحوه وحمدوه، فالتسبيح والتحميد يدخل في الذكر، ولكن خص من باب هذه الأهمية. مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحج عرفة. فهنا يبين أهمية عرفة، فتخصيص بعض الأمور طبعا له دلالة خاصة وله كذلك ارتباط بغيره، ولذلك البر يشمل كل هذه المعاني، والحمد لله رب العالمين.